أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود: وكان موسرا يا غلام. فقال أبو مسعود: وكان موسرا يا غلام، هات حلتين، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارة، وقال: روحا فيه إلى الجمعة. نعم، هذا الباب هو من أهم أبواب كتاب الفتن من صحيح البخاري، ولذا على خلاف العادة أن القارئ يقرأ حديثا أو أثرا ثم نقوم بالتعليق، فخلافا لهذه العادة أورد أخوكم قراءة الأحاديث جميعها. وهذا الباب هو من أهم كما قلت ومن الأبواب العظيمة النفع التي تبين كيف تسير الفتنة، يستقل الناس بها حتى تعود عظيمة خطيرة جليلة تهلك الحرث والنسل، ويكون ابتداؤها كما يقال من مستصغر الشرر. قبل الشرح نبدأ مع إخوانكم اللي عليهم الحفظ والمناقشة في هذا الباب. الحديث الأول حديث عثمان بن الهيثم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عثمان بن الهيثم هو المؤذن المهدي صدوق. نعم، العبدي صدوق، أخرج له البخاري. طيب، عوف، عوف بن أبي جميلة ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. الحسن، الحسن البصري إمام فقيه، حسن ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس. هنا ماذا فعل الحسن؟ عن دلس عن أبي بكر، عن أبي بكر قال عن أبي بكر. إذا قال المدلس عن يتوقف في قبول حديثه. طيب، ما كيف تحل هذا الإشكال في احتجاج البخاري به هنا؟ البخاري أثبت له السماع في عن أبي بكر في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى في البخاري منها. جيد، حتى لو ثبت له السماع، لكن البحث الآن ليس أن الحسن لم يسمع من أبي بكر. المدلس وإن سمع من الشيخ، لكن بخصوص هذا الحديث كيف تزيل عنعنة أو تدليس، احتمالية تدليس الحسن؟ أن جاء عند الإمام أحمد، نعم، أن عيينة بن عبد الرحمن، نعم، ابن دوشن تابع الحسن عن أبي بكر. هو هذا، هو هذا، هذا هو الجواب. الحسن في الجملة سمع من أبي بكر، لكن بخصوص هذا الحديث توبع الحسن عليه، فقد رواه عن أبي بكر غير الحسن فصح الحديث. حديث المسندي، تفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو حصين، حدثنا أبو مريم، عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما بعث عم... لما لما سارت عائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر. لما سار طلحة والزبير وعائشة. لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر. يكفي. بارك الله فيك. حديث الثالث. حدثنا أبو نعيم. تفضل. في الدنيا والآخرة. أبو نعيم سن ابن أبي غنية الحكم أبو وائل سن. الحديث الذي عقبه بدل ابن المحب بدل ابن المحبر. تفضل. الحديث الأخير حديث عبدان. حديث عبدان ما أحد كلف به. طيب حديث عبدان عندك إن شاء الله الدرس الجاي. حديث عبد الله بن عثمان بعده عندك. نعم عندك يا ولدي ارفع ايدك ارفع ايدك. لا انت فوق فوق فوق. حديث عبد الله بن عثمان. خلاص. عقبه حديث علي ابن عبد الله المديني عندك. حديث علي ابن عبد الله المديني في باب قول النبي للحسن ابن علي. الحديث اللي بعده حديث علي ابن عبد الله ايضا وهو ابن المديني عندك. نعم نبدأ إن شاء الله درسنا. الحديث الأول بعد أن بوب البخاري قال باب. فالحديث الأول ذكر الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قلت هذا الباب من أهم أبواب البخاري في كتاب الفتن، ويظهر بهذا حسن صنيع البخاري في ترتيبه أحاديث وأبواب كتابه. فإن البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله ذكر الفتنة التي تموج كموج البحر، وذكر من ضمن ذلك مقتل عمر، ثم أشار إلى مقتل عثمان. فكان من هذا البيان أن من أعظم أسباب الفتن هي الخروج على ولاة الأمر، وسبق الكلام في هذا، وذكرت كلاما قويا للإمام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فلا نعيده حتى لا نطيل. فحين قتل عمر وقتل عثمان فتحت أبواب الفتن. بعد ذلك كانت الفتنة في قتل عثمان فتنة وشر في قتله، وشر عظيم ترتب على قتله، فإن الذي حصل كما ثبت بالأسانيد الصحيحة والحسنة فيما حرره الإمام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، أن عثمان رضي الله عنه حين قتل اختلف الناس بعد قتله على ضروب، فالصحابة رضي الله عنهم ما كان بينهم نزاع في وجوب نصرة عثمان، بل اتفقت كلمتهم على وجوب نصرته، ولكن عثمان رضي الله عنه رأى أنه لو فتح الباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال هؤلاء الثوار الذين اقتحموا على عثمان بيته وقتلوه، وبالمناسبة كلمة الثوار لا يطلقها أهل السنة إلا على الخوارج، فقد أطلقها على الخوارج جماعات من الأئمة، منهم الطبري في التاريخ، وابن كثير في التاريخ، وابن تيمية في فتاويه في ضمن الفتاوى، وابن القيم في ضمن كلامه في الفتنة، والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، وغير هؤلاء من أئمتنا ما كانوا يعرفون الثورة أصلا، وإنما كانوا إذا ثار أحد من أهل البدع على ولاة الأمر كانوا يسمونهم الثوار. الشاهد، فلما قام الثوار وجمعوا قوتهم وقدموا المدينة لقتل عثمان، رأى عثمان رضي الله عنه أن المصلحة تقتضي عدم مقاتلة هؤلاء الثوار لكثرتهم وقوتهم، فلو كان أذن بقتالهم فكان يؤول إلى قتل كثير من الصحابة، فرضي رضي الله عنه بأخف الضررين، ومضى شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة حين شهد له بالشهادة، وكما بشره بالجنة وأمره أن يصبر، يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. فمنع عثمان الصحابة رضي الله عنهم أن يدفعوا عنه الشر، وأمرهم بلزوم بيوتهم خوفا عليهم. وقد ثبت أن عثمان قد راسل بعض البلاد البعيدة يطلب منهم المدد، مما يدل على أن عثمان كان على همة أن يقاتل الثوار، ولكنه استنجد بجند المسلمين ولم ير أن يبدأ قتال هؤلاء مع قلة في الصحابة رضي الله عنهم ومع خوف عليهم، فصبر حتى كان ما شاء الله أن يكون وصار الأمر. وقد جاء في الأثر أن عثمان أرسل إلى ابن عمر حين قدم الثوار المدينة عازمين على قتل عثمان، فدخل ابن عمر على عثمان فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن أو يا أبا فلان، انظر ما يدعوني إليه هؤلاء. قال: ما يريدون؟ قال: إنهم يسألونني أن أترك هذا الأمر، يعني أن أترك الحكم والخلافة، فما ترى؟ فقال له ابن عمر، قال: فهل يملكون لك فوق أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تدع هذا الأمر فتكون سنة، كلما كره قوم أميرهم قتلوه أو خلعوه. ولكن هذا إسناد فيه ضعف، إسناد فيه ضعف، ولذا لم أجزم به. إذن المقصود، فمضى عثمان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه له. فصبر حتى دخل عليه بيته وقتل صابرا شهيدا رضي الله عنه. وزادت الفتنة بعد قتله، فبعد أن قتل صار المسلمون بدون خليفة ولا إمام، وهذا لا يجوز. فتشاوروا يبايعون من بعد قتل عثمان، فاجتمعت كلمة أهل الحل والعقد أن يبايعوا عليا رضي الله عنه، وتمت البيعة لعلي. فلما تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وصار هو الخليفة وأقر له الصحابة رضي الله عنهم بالخلافة، رجع الثوار إلى بلدانهم، منهم من كان قد قدم من مصر، ومنهم من كان قد قدم من العراق، ومنهم من قدم من غيرها من النواحي، أنهوا مهمتهم وقتلوا عثمان متقربين إلى الله بدمه. هكذا يزعمون. فلما بويع علي بقي بعض من شارك في قتل عثمان بقي مع جماعته في المدينة وأطرافها، وهؤلاء كانوا هم الأصل في قتل عثمان وهيجوا عليه الناس. فبعد أن بويع علي رضي الله عنه حصل أن بعض الصحابة طالب من علي رضي الله عنه أن يقتل قتلة عثمان الذين لم يخرجوا من المدينة، رحمك الله. وكان علي رضي الله عنه يعلم يقينا أن هؤلاء يحتاجون إلى أن يقوى حال السلطان، وإلا فإنهم سيفعلون بالسلطان الأخير أو الآخر كما فعلوه بعثمان. فرأى من السياسة الشرعية أن يؤخر تحقيق هذا الأمر لسببين: الأول أن يقوى جانب السلطان بإتمام البيعة وبجمع الكلمة، حتى إذا ما أراد أن يقاتل هؤلاء الثوار كان معه عامة المسلمين. والسبب الآخر أنه كان يحتاج إلى بينة في من نسب إليه أنه اشترك في قتل عثمان، لأن الأمر كان في هرج ومرج. ومن هنا أخر عثمان هذا الأمر، أخر علي رضي الله عنه هذا الأمر، وبايع أهل المدينة علي، وبايع أهل الكوفة وأهل المدينة عليا رضي الله عنه، وتم الأمر ولله الحمد وصار خليفة للمسلمين. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يطالبون بدم عثمان اختلف اجتهادهم عن اجتهاد علي رضي الله عنه، وصمموا على أنهم لا بد أن يطالبوا ولي الأمر أن يثأر من قتلة عثمان. واقتنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا، ومعها جماعة من خيرة الصحابة رضي الله عنه، ومن هؤلاء طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. بل إن بعض هؤلاء الصحابة بعد أن بايعوا عليا رضي الله عنه اقتنع بعضهم بأنه لا بد من قتل قتلة عثمان، فخرجوا من المدينة حيث بويع علي رضي الله عنه، لأن عليا في أول الخلافة كان في المدينة، ثم بعد فترة انتقل واستقر في الكوفة في العراق. الحاصل فخرج بعض هؤلاء الصحابة من المدينة حتى ذهبوا إلى الكوفة وذهب بعضهم إلى الشام حيث كان معاوية رضي الله عنه هو الأمير من قبل عثمان على بلاد الشام. تأمر عليها 20 سنة أميرا من عثمان، ثم صار الخليفة معاوية بعد أن قتل علي وبعد أن تنازل الحسن بالخلافة إلى معاوية، فصار وبقي خليفة 20 سنة وهو خليفة المسلمين. فاجتمع ملكه في كونه أميرا ثم صار خليفة إلى 40 سنة رضي الله عنه. حينئذ رأى علي رضي الله عنه أنه لا يستطيع أن يقاتل الثوار الذين قتلوا عثمان والذين حصروا الصحابة في المدينة، فحينئذ رأى علي أن يجمع الكلمة، فبدأ يرسل إلى البلاد لإتمام البيعة وليدخل الناس من سائر المسلمين في البيعة حتى تستقر الأمور. فقام وبعث بعض الصحابة كعمار بن ياسر وولده وولد علي رضي الله عنه الحسن ابن علي بن أبي طالب، فبعث عمارا والحسن ليستوثقوا من بيعة المسلمين في الكوفة، وأرسل آخرين ليستوثقوا من البيعة. هنا قالت الطائفة الذين كانوا يرون أنه لا بد من قتلة الثوار الذين قتلوا عثمان، فحينئذ خرج هؤلاء إلى بعض البلاد وأصبحوا يبينون لبعض من يرون فيه الخير والهدى أنه لا بد من الثأر لقتلة عثمان. فاتجهت أمنا رضي الله عنها إلى الكوفة، فذهبت رضي الله عنها على جمل، وكان من قصدها أن تصلح بين المسلمين وأن يمكن الأمر لعلي من جهة، ومن جهة تطالب هي ومن معها بقتلة عثمان. قال العلماء كابن تيمية وغيره إن الصحابة رضي الله عنهم الذين خالفوا عليا لم يكونوا يرون للمسلمين خليفة غيره، لم يكونوا ينازعون في كونه خليفة، ولم يبايعوا واحدا منهم على الخلافة، كان الجميع يعلم أن الخليفة هو علي. غاية ما في الأمر أمر اجتهادي في تعيين الوقت لقتلة عثمان، وإلا فإنه لم يبايع أحد من المسلمين أحدا سوى علي، وبعضهم لم يبايع أصلا عليا ولم يبايع غيره، وكان يتوقف عن البيعة حتى يخرج علي قتلة عثمان. أما أن يبايع أحد منهم غير علي فلم يحصل، وهذا يدل على جهل وكذب من تكلم في هذه الفتنة بنظر أهل الضلال في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم في هذا الزمان طه حسين، فإنه أساء إساءة عظيمة في القطح في الصحابة رضي الله عنهم. ومعتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك عما شجر بينهم، وأن لا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نظر علي في الأمر، وأن ما كان عليه علي رضي الله عنه هو الصواب. فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهما أو تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ عند مسلم تقتلها أقرب الطائفتين للحق. هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: سيخرج فرقة على حين افتراق بين المسلمين، وهم الخوارج، خرجوا على حين فرقة من المسلمين، تقتلها أي تقتل الطائفة الخارجة وهم الخوارج أولى الطائفتين بالحق من الطائفتين المختلفتين، فقاتلهم علي رضي الله عنه. فكان هذا من الأدلة الظاهرة على أن جانب الصواب والحق كان مع علي رضي الله عنه. وأيضا مما يدل على ذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هو معاوية. قال أحمد: ولا يزاد على الحديث، أي لا يتوسع في هذا، يقال بأن معاوية من الفئة الباغية، من الفئة الباغية. وحين يوصف الإنسان بأنه من فئة باغية، ليس من لازم ذلك أن يكون فاسقا أو أن يكون عاصيا، بل قد يكون الإنسان باغيا متأولا في بغيه، مجتهدا فيه، ويكون معذورا. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. فبين أن الأمر الأول أن تصلح بين الطائفتين. فقد يبغي الإنسان على غيره وهو يظن أن الحق معه. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كلا الطائفتين، على علي ومن معه، وعلى من بغى على علي، إذ كان الجميع يقصد الحق. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم، فجاء الحسن بن علي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رآه قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله كما جاء عند البخاري يصلح به بين طائفتين من المؤمنين. جاء عند غير البخاري ثابتا دعواهما واحدة. ما معنى دعواهما واحدة؟ أي كلا الطائفتين يريدان الحق ويسعيان إليه. ولذلك قال في صحيح مسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أقرب الطائفتين للحق. وهذا فيه إشارة إلى أن معاوية رضي الله عنه ومن كانوا معه كانوا حريصين على الحق، إلا أنهم أخطأوا في اجتهادهم رضي الله عنهم جميعا. وإن كانت أمانة الدين تقتضي أن أنبه، فبعض الناس ممن ينتسبون إلى السنة في مصر قد قال لفظة لا تنبغي، فقال حين تكلم عن هذه الفتنة، قال أن عائشة كانت باغية، فإن صح أنه تلفظ بهذا فعليه أن يستغفر الله، فإن هذا لا يعرف عن أهل العلم، لا قديمهم ولا حديثهم فيما أحاط به علمي، لكن نقول هي من الفئة الباغية. لا نقول عائشة باغية بهذا اللفظ، وإنما يحترف ويحترز ويرفع شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف النص. ولذلك قال الإمام أحمد: يورد الحديث ولا يزاد عليه. فلا شك أن الفئة الباغية هو معاوية رضي الله عنه ومن كان معه، ولا يقال عائشة باغية، فإن هذا لا أعرفه عن أهل العلم لا قديما ولا حديثا. فإن كان هذا المتكلم قد وقف على شيء من هذا منصوصا عن أهل العلم فليأتنا به، وإلا فإن مثل هذه الألفاظ يجب فيها مراعاة حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أولى من أن يصان حرمته ولو باللفظ هي أمنا عائشة. لذلك الذي جرى عند طائفة من السلف أن يقال أن الفئة الباغية معاوية ومن معه رضي الله عنهم لا يزاد. وأيضا أمنا رضي الله عنها حين ذهبت إلى الكوفة تقصد الإصلاح بين المسلمين وتدعو الناس إلى أن يقوموا بواجب شرعي مع علي في قتلة الثوار الذين قتلوا عثمان، فمرت على ماء كما يرويه الإمام أحمد وغيره، وله طرق تدل على ثبوت القصة جزما، خلافا لبعض أهل العلم الذين ادعوا ضعفها، وقد حرر صحتها جماعة منهم الإمام الألباني في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة. والحديث هو أن أمنا عائشة حين خرجت لتطلب بدم عثمان ولتحث الناس أن يكونوا مع علي بأن يخرج قتلة عثمان وبأن يقتص منهم، فمرت على ماء بركة ماء ونحو ذلك، فسمعت نباح كلاب حول الماء، فقالت أمنا أي ماء هذا؟ ما اسم هذا الماء؟ قالوا ماء الحوأب، الموضع يسمى الحوأب. فقالت أمنا ما أراني إلا راجعة، ما أراني إلا راجعة عن مسيري هذا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر على من ستصنع ذلك وستخرج إلى طريق حتى تصل إلى موضع يسمى ماء الحوأب، مستنكرا صنيعها. فلما وصلت إلى ذلك الماء علمت أنها هي المقصودة رضي الله عنها، فأصرت على أن ترجع. فقال لها بعض الناس يا أم المؤمنين تقدمين فيصلح الله بك بين المسلمين ويكون في ذلك خير، فما زالوا يراجعونها وما زالوا يوجهونها أن تمضي في سبيلها حتى مضت والله يغفر لها رضي الله عنها. ووصلت إلى ما وصلت إليه رضي الله عنها في الكوفة. وهنا كانت تركب جملا، لذلك حين انتهت هذه الفتنة قالت رضي الله عنها لبعض المسلمين يا فلان ما لك لم تنهني عن مسيري هذا، وندمت رضي الله عنها أن سارت في مسيرها الذي كانت تقصد فيه الخير، وكان الله عليما بصيرا وكان الله مقدرا الأمور إلى ما وصلت إليه. وهنا أرسل علي رضي الله عنه عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة يستحثان أهلها على أن يوفوا لعلي بالبيعة وأن يؤدوا إليه الواجب الشرعي المفروض عليهم في أداء بيعته. ثم خرج علي رضي الله عنه ومن كان معه ليجمع كلمة المسلمين، ولم يخرج لقتال رضي الله عنه، وكانت قد استقرت أمنا مع جماعة من الصحابة الأجلة كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهما من الصحابة رضي الله عنه. فتحرك علي رضي الله عنه، وقامت طائفة أخرى كأبي بكرة وعبد الله بن عمر واعتزلوا الفريقين، فلا ذهبوا مع علي ولا قاتلوا معه ولا قاتلوا ضده ولا قاتلوا مع أمنا عائشة ولا مع معاوية، واعتزلوا الفريقين جميعا. كيف حصل القتال؟ يذكر جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية والطبري في التاريخ والحافظ ابن حجر فيما في كتابه الفتح، أنهم ذهب علي رضي الله عنه ومن معه ليستوثق البيعة وليجمع المسلمين، وكانت أمنا عائشة قد اجتمعت مع وجهاء الناس ومع بعض الأمراء في الكوفة، وكانت تركب جملا رضي الله عنها، حتى جاء علي ومن معه واجتمعوا مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذاك الموضع، فأرسلوا إلى علي وأرسل إليهم، حتى اجتمع كما ثبت بالسند الصحيح مع طلحة رضي الله عنه، طلحة ابن عبيد الله، ودار كلام. وكان حاصل كلام علي أن طلحة قد كان بايعه في المدينة، ثم بعد ذلك خرج ليطالب بدم عثمان، وحين سألوا عليا فأخبرهم أنكم تدخلون في البيعة ونخرج قتلة عثمان، وكان نظره والصواب كما دلت عليه السنة وكما ذكرت في بعض الأحاديث في البخاري ومسلم، وأصروا رضي الله عنهم على مطلوبهم أن يخرج لهم أولا قتلة عثمان، ولم يحصل قتال. فأحس الثوار بأنهم قد يحصل الاتفاق بين الطائفتين، وحينئذ تقوى شوكة السلطان فيستخرج قتلة عثمان. فدخل بعض هؤلاء الثوار في جيش علي، وبعضهم دخل مع طائفة أمنا عائشة، وبدأوا يحركون الفتنة على تفاصيل ذكرت في بعض الكتب كتاريخ التاريخ للطبري وتاريخ البداية والنهاية لابن كثير. ثم في ليلة مظلمة قام بعض الثوار واندسوا مع جيش علي وخرجوا بسيوفهم يوهمون الطائفة الأخرى بأن علي شرع في القتال، وكذلك فعلت تلك الطائفة حين اندسوا مع أم المؤمنين عائشة، أعني مع الجماعة الذين كانوا معها، فخرجوا ليلا يفعلون كما فعل هؤلاء. وحينئذ ظن الفريقان بأن الفرقة أو الجماعة الأخرى بدأت تقاتله، فانتصب ليدافع عن نفسه من القتل، وكان هذا أول قتال بين المسلمين كجمع وكجمع بلاد مع بلاد أخرى من المسلمين، ولم يحصل هذا قبل ذلك اليوم. هذا نتج عن ماذا؟ نتج عن الفتنة قبلها، ألا وهي قتل عثمان. ومن هنا وقعت ما يقول علماء التاريخ بوقعة الجمل، قتل فيها جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم من الفريقين، وكان بعض الصحابة توقف عن القتال حتى ينظر عمار ماذا يصنع. فلما قاتل عمار مع علي دخل مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحق يدور مع عمار حيث دار. وبعضهم لما رأى أن عمارا قد قتل من الفئة الباغية حينئذ علم أن الحق مع علي رضي الله عنه، وقتل في هذه الفتنة كثير من الصحابة من الطائفتين، وقتل منهم من هو مبشر بالجنة كطلحة والزبير رضي الله عنهما، وقتل عمار رضي الله عنه وكان في الدماء. هكذا تأتي الفتن. لا يمكن أن يضبط حال الناس في الفتنة، ولا بد أن يدخل في الفتنة من يزيدها نارا ومن يزيدها اشتعالا حتى تكون الدماء. وهذه الأيام التي نعيشها هي من أشد الأيام في الفتنة في بلاد مصر. ولذلك أقول أعراقا جديدا تريدون؟ الناس كثير منهم لا يخطر في باله إلى ماذا سيصل، ولذلك أكرر وأكرر وأقول حين بدأت الثورة وذهب رؤوس أهل البدع إلى ميدان التحرير كمحمد حسان ومحمد عبد المقصود وصفوة حجازي وغيرهم من أهل البدع، قلنا اتقوا الله والله إنني أرى برك دماء. يقولون ثورة سلمية، وما مضت أيام حتى صارت الدماء وسارت الدماء. والآن أقول إن الذي أخشاه عراقا جديدا. لماذا؟ لأن هؤلاء الثوار الذين يخرجون على ولي الأمر، ما احتياجنا إلى زيد أو عبيد؟ أهل السنة لا يأتون أبواب السلاطين ولا يتزلفون بترك الحق من أجل السلطان، وإنما نخاف على المسلمين الفتن ونخشى أن تراق دماؤهم. وأما أهل البدع فإن الباب عندهم، إن الدماء عند أهل البدع أسهل من شرب الماء. انظر ماذا يقولون الآن، يدندنون بألفاظ لولا ضرورة البيان ما ذكرتها. فيقول أهل البدع من الإخوان المسلمين وغيرهم خوارج العصر، يقولون مطالبين بحق الشهداء الذين يصفونهم بالشهداء، لنجيب حقهم لنمد زيهم. ايش يعني تموت زيهم؟ ترفع السلاح. وقال الخارجي البغيض الذي خطبت الجمعة وبينت قوله: وهؤلاء كنت أعرفهم من سنين، فما ازددت فيهم إلا بصيرة، فمن سنوات وأنا أعرفهم خوارج. فقال هذا البغيض الخارجي حين ذهب الناس إلى ميدان العباسية يطالبون المجلس العسكري بأمور، ماذا قال هذا الخبيث الخارجي حسن أبو الأشبال؟ قال: اذهبوا واقتلوا هؤلاء، فإن هؤلاء كفار، وأنه يجب قتلهم وذبحهم في ميدان عام. فرد عليه بعض القنوات قالوا: هذا خطأ في التوقيت. تفهمون ما معنى خطأ في التوقيت؟ يعني أنهم يرون كلامك حقا ولكنه ليس في وقته. إيش احتياجنا إحنا إلى زيد أو عبيد؟ لو ولينا عفريت من الجن اضطرابا وكان مسلما ولم يترك الصلاة ولم يأتي بكفر بواح فله في رقابنا بيعة، وإن جلب ظهورنا وأخذ أموالنا. إذن يا شباب، لا تظنون أن الأمور سهلة، إنما بقي فيما أظن، ولا يعلم الغيب إلا الله، أشد مما مضى. انظر كيف وقعت الفتنة حتى تقاتل الصحابة وهم من أحرص الناس على الخير، فما بالك بحال الناس في زمنك. لذلك من هنا رأس الفتن بعد الكفر بالله، رأس الفتن الخروج على ولاة الأمر. الإمام العلامة اللحيدان يقول: انظروا ما وقع في العراق، فإنما وقع من الشر والفساد على أهل العراق أشد مما كان عليه ظلم صدام حسين، ولم تستقم العراق إلى يومك هذا. أمس قبل أمس تفجيرات منذ أن سقط صدام حسين. من هنا رأس الفتن بعد الكفر بالله الخروج على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة. لذلك أهل السنة لا يدخلون في هذه المهاترات، ولا علاقة لنا لا بمن يريد أن يضع في مقررات الطلاب نصوصا من الإنجيل، لأنه كل من عند الله، هكذا يقول هذا المسكين كما يقول أحمد شفيق. ولا علاقة لنا بالخوارج وهو مرسي، إنما أهل السنة يعلمون علم اليقين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو نظرتم الآن ماذا يقول أحمد شفيق؟ نحن ندعو إلى دولة مدنية. ماذا يقول الخارجي مرسي؟ نحن ندعو إلى دولة مدنية. وماذا يقول شفيق؟ دولة مدنية. يفرون من الإقرار بإقامة الشريعة كأن الشرع صار جربة، فكلما يأتي هذا دولة مدنية، وكلما يأتي ذاك الخارجي يقول دولة مدنية، فأين الشريعة؟ وأين الإسلام هو الحل؟ كلمة حق أريد بها باطل. يا شباب لا تخدعوا لا تخدعوا، لا يخدعنكم الخوارج ولا يخدعنكم الطاعنون في الشريعة. أما الخوارج فمحرفون لمعنى الشريعة، وأما الذين لا يريدون أن يحكموا بشرع الله فمعطلون للشريعة. فأنت بين معطل ومحرف لمعنى الشريعة، وتحريف معاني الشريعة أخطر من تعطيلها. حين وصل الإخوان المسلمون في قطاع غزة، وصلت حماس، أي شريعة أقاموا؟ وأين الحكم بما أنزل الله؟ ولذلك يقول بعضهم إن الدول إذا لم تحكم بالشريعة فهم كفار، إلا إذا وصل الإخوان المسلمون ولم يحكموا بالشريعة فهم معذورون. قام الخوارج في غزة على السلطة في غزة يقاتلونهم، لماذا؟ يقولون لهم أنتم كفار لأنكم لم تحكموا بالشريعة. وكان أولئك قبل أن يصلوا يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، فلما وصلوا قال الظروف لا تساعد الآن. هذا لعب بالدين، لعب بالدين. فلا تخدعون واطلبوا العلم، واعلموا أن الذل لمن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح الألباني وغيره: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نكتفي بهذا، والله أعلم. بارك الله. شو رقم كم يا خالد انت بتسيب كده؟ رقم كم؟ واحد.